تدلى يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل انا زعل اولى ما هو كل هم الزاير دي يا تطب ودلع يا يقول